غان غزنين النعيم شان نغمي وكين غبيتيس سبحان الرب المعبود حاشا غاشا غاسيرينيس أرومي تكي تتسيديش من زين إيمان نشدو نقيس ما نتاقع واشي قبري خزع بايك غاس وغزنس افهم افهم عافاك افهم العقيدة بنت وارت هدم سيدنا عيسى ذم اسم مريم صلى الله عليه وسلم واني تدرع يبني روميان ويكزع ما شكرا مسرا ونغيظ فان بريد السن هذي يزعف قفوس هذي مدان افهم افهم عافاك افهم العقيدة بنت وارت هدم سيدنا عيسى ذم اسم مريم صلى الله عليه وسلم واني تدرع يبني روميان ويكزع ما شكلها مسلا ونغيظ فان بريد انسان الذي يزع في قفوس ذي سيدنا عيسى ذم اسم مريم صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى ذم اسم مريم صلى الله عليه وسلم غان غثنين النعيون شم نغني واكي نغذيتي سبحان الرب المعبود حاشا باشا غسير النيس هارومي زكي تدسيتيش انزل ايمان النشد القيس ما نتقع واشي قبر يخزع ذيك غاس وغزتي غان غثنين النعيون شم نغني واكي نغذيتي سبحان الرب المعبود حاشا باشا غسير النيس هارومي ثقي تلسيفيش من زي الإيمان النشد القيس ما نتقع واشي قبل يخزع ذيك غاس وغزبي فهم فهم عافاك فهم العقيدة بنت وارتهدم سيدنا عيسى ذم اسم مريم صلى الله عليه وسلم واني تدرع يبني روميان ويكزع ما شكلا مسلا ونغيظ فان بريد انسان الذي يزع في قفوس ذي سيدنا عيسى ذم اسم مريم صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى ذم اسم مريم صلى الله عليه وسلم احمد ربي خل اسلام انت رشيد بتخاس ويا سيري ذا سيرا يقش ذي الامة يا فحاس هارومي ربتا غصد طران اوامد جرتان سواس القرآن اذا نغينان اقل مشركين نجا احمد ربي خل اسلام انت رشيد بتخاس ويا سيري ذا سيرا يكش ذي الأمة يا فحص هارومي ربدا غصد طرامة ومجر تمسواس القرآن إذا نغينا أقل مشركين نجا فهم فهم عافاك فهم العقيدة بنت وارت هدم سيدنا عيسى ذم اسم مريم صلى الله عليه وسلم واني تدرع يبني روميان ويكزع ما شكذا مسرا ونغيظ فان بريد انسان هذي يزع في قفوس هذي مدان فهم فهم عافاك فهم العقيدة بنت وارت هدم سيدنا عيسى ذم اسم مريم صلى الله عليه وسلم واني تدرع يبني روميان ويكزع ما شكلا مسلا ونغيظ فان بريد انسان الذي يزع في قفوس ذي اندان سيدنا عيسى ذم اسم مريم صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى ذم اسم مريم صلى الله عليه وسلم